نعم. إذا سلم يعني إنسان ما سمعت منه غير السين بس، يعني مثلا يقول السلام عليكم. صحيح. بعض الناس ما يسمع عنهم إلا السين لأنها من حروف الصفير. ما أدري هو قال السلام ولا ما قال. والله إلا إذا لم تسمع منه إلا السين لا تسمعه إلا السين. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.